السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله ومدده مع تفسير سورة يونس. وصلنا إلى قول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هذه الآيات المباركة استدلال آخر من رب العزة سبحانه جل ذكره على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات، وهو لون آخر من الاستدلال على الإلهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به، لأن الدليل السابق كان متضمنا لعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس المخاطبين حظ في التمتع بها، وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم من التمتع بها، وهو خلق الشمس والقمر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرا مضبوطا. ألهم الله تعالى البشر للانتفاع به في شؤون كثيرة من شؤون حياتهم. فربنا تعالى يخبر عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه جل ذكره جعل الشمس ضياء، جعل الشمس الصادر عن جرم، جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء، وشعاع القمر نورا، وهذا فن آخر. ففاوت جل ذكر بينهما لألا يشتبها، وجعل سلطان الشمس بالنهار، وجعل سبحانه جل ذكر سلطان الليل سلطان القمر بالليل، وقدر القمر منازل، فأول ما يبدأ صغيرا ثم يتزايد نوره وجرمه حتى يستوسق ويكمل إبداره، ثم يشرع في النقص حتى يرجع إلى حاله الأول في تمام الشهر، كما قال جل ذكره: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى: والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وربنا تعالى جعل الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما فيه أو بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم. وجعل جل ذكر القمر نورا للانتفاع بنوره، انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الأشياء في وقت الظلمة والليل، ولذلك جعل نوره أضعف لينفع به بقدر ضرورة المنتفع، فمن لم يضطر إلى الانتفاع به لا يشعر بنوره ولا يصرف ذلك عن سكونه الذي جعل ظلام الليل ظلام الليل لحصوله. ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها، فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم. والضياء هو النور الساطع القوي، لأنه يضيء للرائي، وهو اسم مشتق من الضوء، والنور الذي يوضح الأشياء، فالضياء أقوى من الضوء. والنور هو الشعاع، وهو مشتق من اسم النار، وهو أعم من الضياء، يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي. فضياء الشمس نور، ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل في إطلاق هذه الأسماء كما ذكر الإمام ابن عاشور رحمة الله عليه. قال: ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في موضع بعض آخر بحيث يعسر انضباطه. ربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته، يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، أي أن الله جل ذكره جعل الشمس ضياء والقمر نورا ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي عدد السنين وحساب الشهور. قال ابن عباس: لو جعل شمسين شمسا بالنهار وشمسا بالليل ليس فيهما ظلمة ولا ليل لم يعلم عدد السنين وحساب الشهور. ويعلم عدد السنين والحساب إنما يكون ذلك بمنازل القمر، يعلم ذلك بمنازل القمر. وربنا تبارك وتعالى جل ذكره وتباركت أسماءه وتعالى صفاته قال: إن في ذلك لآيات، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، أي أنه سبحانه لم يخلق ذلك عبثا، بل له حكمة عظيمة في ذلك وحجة بالغة. كما قال تعالى في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق سبحانه، أي ما أراد الله عز وجل بخلق ذلك إلا الحكمة والصواب سبحانه وبحمده، وإظهارا لصنعته وحكمته ودلالة على قدرته وعلمه، ولتجزى كل نفس بما كسبت، فهذا هو الحق لا شك فيه. وكما قال تعالى: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، لا يمكن أبدا أن يخلق الله تعالى الخلق عبثا ويتركهم هملا بلا حساب أو بلا أوامر ثم بلا حساب ولا بعث بعد الموت. نفصل الآيات، إن في ذلك لآيات لقوم يفصل الآيات لقوم يعلمون، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون. وفي الآية التي تليها قال الله تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، أي إن في اختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما، إذا جاء هذا ذهب هذا وإذا جاء هذا ذهب هذا لا يتأخر عنه شيئا، كما قال تعالى: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وقال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وربنا تعالى يقول: وما خلق الله في السماوات والأرض، أي من الآيات إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، من الآيات الدالة على عظمته سبحانه، كما قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وقال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وأيضا قول جل ذكره: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية إن في ذلك لآيات لأولي الألباب. إن نشأ نخسف بهم الأرض ونسقط عليهم كسفا من السماء. وربنا تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة تلاحظ أنه في الآية الأولى قال: إن في ذلك لآيات، أي لعبر وعظات لقوم يعلمون. ثم في الآية التالية لها مباشرة قال: إن في ذلك لآيات لقوم يتقون. العلم يهدي إلى معرفة الدلالة وكيفية الاستنباط أو كيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه، والتقوى تحدث في القلب الرغبة في الخير والرهبة من الشر، الناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين. وحاصل ذلك أن مجرد خلق الله لهذه المخلوقات العظيمة بهذه الصفة، هذا دال على كمال قدرة الله وعلمه وحياته وقيوميته وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن، هذا لا شك أنه دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وما فيها من أنواع المنافع والمصالح، كجعل الشمس ضياء والقمر نورا يحصل بها من النفع الضروري وغيره مما يحصل، يدل ذلك على رحمة الله واعتناء بعباده وسعة بره وإحسانه. وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله وإرادته النافذة، وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام، وأنه سبحانه جل ذكره لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له سبحانه لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله سبحانه في جميع شؤونها. ففي هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله تعالى والنظر فيها بعين الاعتبار، فإنه بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان والعقل وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله وإغلاق لزيادة الإيمان وجمود للذهن والقريحة. رحمة الله على العلامة السعدي عندما أفاض بهذا الخير المبارك. أقول يا أحبة الكرام، يقول الله تعالى بعد ذلك: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، لا يرجون لقاءنا، لا يطمعون بلقاء الله تعالى الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون أي والله، وأعلى ما أمله المؤمنون، بل أعرضوا عن ذلك وكذبوا ورضوا بالحياة الدنيا بدلا عن الآخرة وركنوا إليها واطمأنوا، إلى الحياة الدنيا وجعلوها غاية أمرهم ونهاية قصدهم، فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت لهم، وبأي طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجهة لاحت ابتدروها، نسأل الله العافية. قد صرفوا إراداتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إلى الدنيا، فكأنهم خلقوا للبقاء فيها، وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون، وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون، نسأل الله العافية. فربنا تعالى في هذه الآية العظيمة يخبر عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة، ولا يرجون في لقاء ربهم شيئا، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال السعدي: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، يعني هؤلاء غافلون عن آيات الله الكونية وآيات الشرعية، بأن مأواهم يوم معادهم النار، وجزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. والقرطبي رحمة الله عليه يقول: إن الذين يرجون لقاءنا يرجون يعني يخافون، ومنه قول الشاعر: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، يعني لم يخاف لسعها، وخالفها في بيت نوب عواسل. وهذا القول هو الذي اختاره الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، فقال: لا يرجون لقاءنا لا يخافون لقاء الله. وقيل: يرجون يطمعون، ومنه قول الآخر: أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلات ورائية. فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع، أي لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. قال القرطبي رحمة الله عليه: وقيل: يجري اللقاء على ظاهره وهو الرؤية، أي لا يطمعون في رؤيتنا. قلت إخواني: وهذا هو الأصح، والله أعلم. يعني نعم، الرجاء يطلق على الخوف أحيانا ويطلق على الطمع أحيانا، ولكن في هذا الموطن أيضا: إن الذين لا يرجون لقاءنا يحمل على ظاهره، وهو أنهم لا يرجون لقاء ربهم سبحانه ولا وينكرون رؤيته جل ذكره. ولذلك لقاء الله تعالى من عقيدة المسلم أنه يعلم يقينا أنه جاءت أدلة متكاثرة على أن العبد يلقى ربه يوم القيامة، كما جاءت أدلة في القرآن تدل على ذلك، وأدلة السنة كذلك. من ذلك قول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وأيضا قول تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وأيضا قول جل ذكره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. وكما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ويعني هذه الآيات كلها تدل على لقاء العبد لربه جل ذكره. وفي الصحيحين من حديث علي بن حاتم قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبين الله ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، نسأل الله يجيرنا ويكم من النار. وفي الوقت البخاري: ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وأيضا للبخاري أيضا قال: ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له، فلا يقولن له: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك يا حسرة المكذبين ويا حسرة المنكرين للقاء الله، يوم يقول الله لهم: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى، فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى، فينظر عن يمين فلا يرى إلا جهنم، وينظر عن يسار فلا يرى إلا جهنم، نسأل الله أن يجيرنا من جهنم يا رب العالمين. فروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال الصحابة: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحابة؟ قالوا: لا. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيه سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. والله يا رب نشهدك أن نوقن بلقائك، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله خير أيامنا وأبرك ساعاتنا، وأن يسترنا ولا يخذلنا أبدا يا كريم. وفي الصحيحين والأحبة الكرام عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف مما يتضمن المعاينة والمشاهدة بعد السلوك والمسير، وقالوا إن لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه، واحتجوا بآيات اللقاء على من أنكر رؤية الله في الآخرة من الجهمية كالمعتزلة وغيرهم. وهكذا يا الحبيب الغالي، قول الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا. نعم، قال عدد من أهل العلم من أئمة التفسير كالإمام الجلال الطبري، قال: لا يخافون لقاء الله تعالى، ولكن لا شك أن إجراء هذه الآيات الجليلة على ظاهرها، وأن المراد بها كما ذكرنا لقاء الله في الآخرة، وكذلك أيضا مضمونها رؤية الله سبحانه جل ذكره والإيمان بذلك، هو يعني الذي أرجحه في هذا الموطن، والله تعالى أعلى وأعلم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، نسأل الله العافية، لا يتدبرون القرآن ولا يعتبرون وغافلون عن الاعتبار بآيات الله عز وجل، فلا ينتفعون بالآيات القرآنية ولا بالآيات الأفقية ولا بالآيات النفسية كذلك، ويعرضون عن الدليل. وهذا الإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة، مستلزم للإعراض التام والغفلة عن المدلول والمقصود. أولئك، هؤلاء مأواهم النار، وصفهم النار، مأواهم، هؤلاء الذين هذا وصفهم، مأواهم النار أي مقرهم ومسكنهم الذي لا يرحلون عنها أبدا بما كانوا يكسبون من الكفر والشرك وأنواع المعاصي، نعوذ بالله. ثم لما ذكر جل ذكره حال الكفار، ذكر ثواب المطيعين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. إن الذين آمنوا جمعوا بين الإيمان والقيام بموجبهم ومقتضاه من الأعمال الصالحة المشتمل على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الإخلاص والمتابعة. الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل لا بد. القرطبي رحمه الله قال: إن الذين آمنوا يصدقون. العلامة الثاني يقول: الإيمان إقرار عن تصديق، يعني يصدق يوقن بقلبه ويقر. وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تبارك وتعالى. إن الذين آمنوا، هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمر الله تعالى، فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم. وكما قال الحافظ ابن كثير: احتمل أن الباء سببية، فتقدير بسبب إيمان في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم يا كريم، حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة كما قال مجاهد في قول يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يكون لهم نورا يمشون به. وقال ابن جريج: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال: يمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. والحديث بهذا يعني في القيام عند الخروج من القبور، أقول صح الحديث عند وضع القبر، وضع العبد في القبر وبعد سؤال الملكين، فإذا العبد المؤمن وفقه الله تعالى وأجاب عن من ربك ومن دين وما دينك ومن نبيك، هنا يأتيه رجل طيب الريح حسن الوجه حسن الثياب، فيقول له يا عبد الله أبشر بخير يوم طلعت عليك شمسه منذ خلقتك أمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقول من أنت فوجهك وجه الخير، أو الوجه وجهك وجه لا يأتي إلا بالخير، فيقول أنا عملك الصالح الذي كنت تعمل، نسأل الله يجعلنا منهم يا كريم. وفي المقابل عافانا الله الكافرون، يأتيهم رجل منتن الثياب منتن الريح قبيح الوجه، فيقول يا فلان أبشر بشر يوم طلعت عليك شمسه، فيقول من أنت فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر، فيقول أنا عملك السيء الذي كنت تعمل. نسأل الله العافية، نسأل الله النجاة يا رب العالمين، ونسأل الله يجعلنا من خير عباده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. هنا في هذا الموطن المبارك عندما تعلم أن الله تعالى يهديك بإيمانك، يهديهم ربهم بإيمانهم أي بسبب ما معك من الإيمان يثيبك الله أعظم الثواب، أولا هو الهداية في الدنيا والاستقامة على طريقة الله، فجزاء الحسنة جزاء حسنة مثلها، والهداية جزاء وزيادة في الهدى، فيعلمهم ربهم ما ينفعهم، ويمن ربهم تعالى عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ويهديهم ربهم للنظر في آياته، ويهديهم الله في هذه الدار إلى الصراط المستقيم، ويهديهم في الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم. ولهذا قال ربنا تعالى تجري من تحتهم الأنهار، أي الجاري على الدوام في جنات النعيم، أضاف الله تعالى إلى النعيم لاشتماله على النعيم التام الكامل، نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبور ورؤية الرحمن الرحيم وسماع كلامه والاغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس ولا خطر ببال أحد أو قدر أن يصفه الواصفون. إي والله. وهنا القرطبي رحمة الله عليه يقول يهديهم ربهم بإيمانهم، قال أن يزيدهم هداية كما ذكرنا هذا الوجه الأول، وكما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقيل يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. قال أيضا نقل قول الثالث يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة، وهذا والذي قبله متلازمين أو متلازمان. وقال عطية يهديهم يثيبهم ويجزيهم، وقال مجاهد يهديهم ربهم بالنور على الصراط إلى الجنان، يجعل لهم نورا يمشون به. نسأل الله من فضله الكريم، نسأل الله من فضله الكريم. وقال ابن جريج يجعل عملهم هاديا لهم. وفي قول تعالى تجري من تحتهم الأنهار أي من تحت بساتينهم، وقال القرطبي من تحت أسرتهم، وقال وهذا أحسن في النزهة والفرجة، وأبى ذلك الإمام جرير رحمة الله عليه، وذهب إلى أنه رحمة الله عليه جعل تجري من تحتهم بمعنى تجري من بين أيديهم، كما قال تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، قال لم يجعل الجدول تحت مريم وهي جالسة فوقه، بل جعل من بين يديها، يعني ذلك هنا قال تجري من تحتهم أي تجري من إن معنى ذلك تجري من دونهم الأنهار إلى ما بين أيديهم في بساتين النعيم، وذلك نظير قوله تعالى قد جعل ربك تحتك سريا، قال ومعلوم أنه لم يجعل السري تحتها وهي قائد عليه، إذ كان السري هو الجدول، وإنما عني أو عني به جعل دونها بين يديها، كما قال تعالى مخبرا عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، بمعنى من دوني بين يدي، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يا رب يا رب كرمنا واجعلنا منهم يا حي قيوم، في جنات تجري من تحتهم الأنهار، في أهديم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، نعيم كما ذكرنا للقلوب وللأرواح وللأبدان، ونعيم ليس مثل نعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم كما يعني الوجه الأول فيها أنها أن دعواهم بمعنى دعائهم، والدعوة مصدرها يدعو، كالشكوى مصدرها شكى يشكو، أي دعاء في الجنة أن يقول سبحانك اللهم. وقيل إذا أرادوا أن يسألوا شيئا أخرجوا السؤال بلفظ التسبيح ويختمون بالحمد. وثالثا قال نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاءوا ثم سبحوا، يعني نداؤهم دعواهم بمعنى نداؤهم، أي نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاءوا يسبحون. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التمني، وهذا أراه ضعيفا لقوله تعالى، يعني القرطبي ذكر قوله تعالى ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تتمنون. الدعاء دعواهم فيها سبحانك، أي تمنيهم سبحانك اللهم، لا هذه تحية، عفوا هذا تسبيح لله تعالى، وتحيتهم فيها سلام، أي تحية الله لهم أو تحية الملك، وكذلك تحية بعضهم بعضا، كما قال سلام قولا من رب الرحيم، وكما قال والملائكة تدخل عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وكل يدخل على الأخ يدخل على إخوانه يحييهم بالسلام، تحيتهم فيها سلام لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، نسأل الله من فضل الكريم. وقيل إن أهل الجنة إذا مر بهم الطير واشتهوه قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما اشتهوا، فإذا أكلوا حمد الله، فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ الحمد. وقال الماوردي رحمة الله عليه ذكر معاني التحية الملك، وأنشد قول زهير بن جنان الكلبي: ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحية، إلا التحية. وقال السلف كان عفوا قال الطبري: كان السلف يدعون بهذا الدعاء ويسمونه دعاء الكربي، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يعني هذا الحديث الصحيحين يعني يطلق الدعاء أو التسبيح والحمد والتهليل يسمى دعاء، يسمى دعاء. قال الطبق القرطبي: والذي يقطع النزاع أن هذا يسمى دعاء ما رواه النسائي عن سعد قال صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وفي بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لن يدعو بها مسلم في شيء إلا استجيب له. قال من السنة لمن بدأ الأكل، القرطبي رحمة الله عليه يقول من السنة لمن بدأ بالأكل أن يسمي الله عند أكله وشربه ويحمده عند فراغه اقتداء بأهل الجنة. وقال في الصحيح صحيح المسلم عن أنس قال صلى الله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائك كما قال أهل الجنة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وحسن أن يقرأ آخر الصفات، فإن جمعت تنزيه الباري تعالى عما نسب إليه والتسليم على المرسلين والختم بالحمد لله رب العالمين. وقل يعني ملازمة ذلك لا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استئناثا بالقرآن لا مانع أبدا أن يفعل الإنسان هذا أحيانا، ولكن المداومة عليه خير الهدي هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا رضاه والجنة ويجيرنا من سخطه والنار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.